من

ولما

فلما وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الهندسة الصوتية ناجي شديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تسعدوا خلال هذه الفترة وكل الفترات إخوة الإيمان، ونبدأ فترتنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه يا ربنا في الآخرين، وصل عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحاقة، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة ثم

بهم فأخذهم أخذة رابية. سورة الحاقة، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.